الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بعد المئة من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في عام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. فهذا الدرس الذي سيكون بإذن الله تعالى هو الدرس الأخير فيما يتعلق بالتعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي، والتي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي كتبها وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعا. فيقول هنا رحمه الله تعالى في آخر هذه العقيدة: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. هذا قوله يعني هنا فهذا يعني ما سبق مما ذكر، وأنه هو الدين والنهج والطريق والمسار، وأن هذا المعتقد الذي نعلنه هو ما نعلنه وهو ما نسره، فليس عندنا دين آخر غيره، غير ما نظهر. وديننا ظاهرا وباطنا هو هذا الذي نعتقد، ونحن نبرأ من كل من خالف ذلك، فإن المخالفة لشيء من ذلك أو المخالفة لهذا المعتقد مما يكون فيه مخالفة للكتاب والسنة مردودة على صاحبها. وقبل أن ننطلق إلى أو نأتي إلى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى فيما بعد، نحب أن نشير هنا إلى ما ذكره رحمه الله، وهو أن هذا الاعتقاد هو اعتقادنا ظاهرا وباطنا. فمن المناسب أن نبين أن الدين المنزل، كل عقائده وحججه وأسلوبه يقوم على أمرين، وهما الوضوح والظهور. يعني أن هذا الدين واضح ظاهر بين في جميع مفاصله، وفي جميع نقاطه، وفي جميع أركانه، وفي جميع مسائله، فليس فيه شيء خفي غير واضح. يعني شيء غير واضح لا يوجد في الدين، ولله الحمد والمنة. هناك أشياء لا نستطيع أن نصل إلى حقائقها، التي هي عليه، كما الكلام في صفات الله عز وجل وبعض الأحوال التي أو الأحوال التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآخرة، فذلك من علم الغيب، لأننا لم نعطى هذا العلم ولم نبلغ به، فلذا نقف عند الحدود التي أوقفنا الله تبارك وتعالى عليها، ولا نتكلف كيفيات لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها، كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالعقل واللغة لها حد تقف عندها ولا تستطيع أن تتجاوزها في الحقيقة. وديننا يتميز بأنه ظاهر ليس فيه أسرار أو ما يسمى علم الباطن، فهذه انحرافات وقعت فيها بعض الأديان ووقع فيها بعض المنتسبين إلى هذه الملة. فديننا كله ظاهر وليس فيه شيء باطن لا يعلم، أو يعني باطن خفي على الناس أو متجاوز لحدود المعاني الظاهرة للنصوص. قد يكون هناك نصوص يشكل ظاهرها بناء على نصوص أخرى أو قواعد أخرى، كما مثلا في ما يتعلق ببعض الأحاديث أو النصوص المتعلقة بالوعيد على بعض الذنوب كآكل الربا وقاتل النفس، فإنه ورد الوعد وعيدهم بالعذاب والخلود في النار، ولكن النصوص الأخرى تبين أن هذا الخلود ليس مقطوعا به لهؤلاء ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأهل العلم يجمعون بين النصوص ويستخرجون الحق من ذلك، وخاصة في مثل مسائل الوعد والوعيد. فهذا من هذه الناحية مسائل الاعتقاد مثل مسائل الفقه، قد يظهر أوجه من أوجه التعارض، فيجمع أهل العلم بين النصوص ويستخرجون من ذلك الحق، لكن بدون أن يحال على معنى باطني ليس له من النص الصريح الواضح ما يؤيده. وهذا أمر مهم جدا، لأن لا يوجد في الشريعة عندنا أسرار ولا يوجد فيها تفسيرات باطنية. أما الأسرار فحقيقتها أنها جزء مثلا من الملة النصرانية، فالنصارى اخترعوا معاني لا يستطيعون هم أن يفهموها ولا يستطيعون أن يفهموها لغيرهم في الواقع، فلهذا يقولون هي أسرار. إذا سألتهم عنها يقولون هي أسرار، مثل دعواهم بنوة المسيح عليه الصلاة والسلام والتثليث والتجسد والصلب من أجل الفداء والعشاء الذي يسمونه العشاء الرباني، هذه كلها عندهم أسرار غير معروفة حقيقة ولا مفهومة حقيقة، ولا يستطيعون أن يفتحوا الانغلاق الذي فيها، فيدعون أنها أسرار، والواقع أنها تصرف في الملة، تصرف وهوى في الملة، حرفوا فيه الملة إلى هذه التحريفات التي صارت متناقضة مع العقل ولا يستطيعون أن يبينوها. فلا هم يعني في الحقيقة يوجد عندهم نص صريح لهذه الدعاوى، ولا يوجد عندهم قدرة على فهم صحيح لهذه الدعاوى، نسأل الله العافية. وكذلك التفسير الباطني، أهل الإسلام وأهل السنة بريئون من التفسيرات الباطنية للنصوص. فالتفسير الباطني هذا تفسير يخص طوائف ممن ينتسبون إلى الإسلام، ولهم يعني مسمى عند أهل العلم وهم الباطنية، يقال لهم الباطنية. وأول من عرف بهذا التوجه رجل يسمى أبو الخطاب الأسدي، وكان من موالي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمه الله. فجعفر لما علم ضلالة هذا المسمى أبو الخطاب، لما علم ضلالته طرده، ولكن أبا الخطاب استمر في دعاويه الفاسدة والباطلة، وأخذ يظهر للناس أن الدين له ظاهر وباطن، وأن أهل الظاهر يعني يقصد عموم المسلمين هؤلاء دينهم فاسد وكلامهم فاسد، وأن الدين هو ما يراه من الأمور الباطنية، فلذا يعني منع الصلاة والزكاة والصوم والحج وأباح المحرمات وما إلى ذلك نسأل الله العافية من المعاني المحرمة، حتى قبض عليه الأمير العباسي عيسى بن موسى فقتله وصلبه سنة 143. ولكن هذه الدعوة التي ابتدأها أبو الخطاب في الواقع انتشرت في طوائف كثيرة ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهم في نسبتهم إلى الإسلام وهم يعني في انتسابهم للإسلام في الواقع هذا انتساب غير صحيح. لماذا؟ لأنهم لأن ما يدعونه يتعارض مع قواطع الإسلام وأصول الإسلام. فالطحاوي رحمه الله تعالى بين براءته من كل ذلك، بين براءته من كل ذلك، فقال: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبينا، سواء كانوا على منهج باطني أو منهج سري أو منهج بدعي، كل ذلك نحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منهم، ونبرأ مع الطحاوي رحمه الله تعالى من كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. هذا يعني ختام الطحاوي رحمه الله تعالى لهذه العقيدة، ودعا لنفسه ونحن ندعو لأنفسنا معه، وندعو للمسلمين عموما بالثبات على الإيمان والحق والسلامة والعصمة من المذاهب المنحرفة والأهواء المضلة. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خاتمها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويختم ويعصمنا من الأهواء المختلفة. الأهواء في الواقع المقصود بها هي الأهواء النفوس، المقصود بالأهواء هنا، لأن الأهواء جمع هوى، والمقصود به هوى النفوس، وهو ما يعني تتوجه إليه النفوس، وفي الغالب هو يكون هذا التوجه مذموما، في الغالب يكون الهوى مذموم. دائما إذا ورد الهوى في القرآن لا تجده إلا مذموما أو محذرا منه. لماذا؟ لأنه حقيقته أنه ينطلق من مقاصد إما شهوة نفسية أو شهوة جسدية أو نحو ذلك، لأنه يعود إلى النفس، يعود إلى النفس، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، ما قال ونهى العقل عن الهوى، لا، قال ونهى النفس عن الهوى. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فلذلك الله تبارك وتعالى بيّن أن النجاة لمن نهى النفس عن الهوى. وكما قلت، الهوى لم يرد إلا مذموما ومحذرا منه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني إن اتبعت الهوى عدلت عن الحق، إن اتبعت الهوى عدلت عن الحق. لهذا يقول الله عز وجل موصيا داود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله تبارك وتعالى في مواطن حذر من الهوى، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وحذر الله تبارك وتعالى من اتباع الهوى كما قال جل وعلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لهذا جاء في نصوص كثيرة التحذير من الهوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذين افترقوا عن الحق كلهم من أهل الأهواء، كلهم من أهل الأهواء، كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا في 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وصحح أهل العلم رواية عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. فالهوى في الواقع مذموم، لهذا حذر منه أهل العلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفلح منكم من حفظ من الهوى والطمع والغضب وليس دون الصدق من الحديث خير. ويقول علي رضي الله تعالى عنه إنما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لولا ثلاث لصلح الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وكان الحسن رضي الله تعالى رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله، يقول شر داء خالط قلبا الهوى، شر داء خالط قلبا الهوى. فإذا الهوى في الواقع هو مذموم، ولذا حذر منه الطحاوي رحمه الله تعالى، كما حذر من الآراء المتفرقة. ويقصد بالآراء المتفرقة الأقوال التي تقوم على الرأي لا النص، والآراء في الواقع هي الأقوال في معاني النصوص، يعني كلام أهل العلم في معاني النصوص، وبيان أهل العلم لمعاني النصوص هذه هي اجتهادات أهل العلم في بيان المعاني الشرعية، وهذا ليس فيه إشكال ولا غضاضة، بل هذا مطلوب من أهل العلم أن ينظروا في النصوص ويستخرجوا الحق ويدعوا إلى الحق الذي يظهر لهم من خلال كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال إذا أحدثت الآراء فرقة بين المسلمين، إذا أحدثت الآراء فرقة بين المسلمين، كما يحدث ذلك عندما يتعصب كل أصحاب مذهب لرأي مذهبهم، فهذا في الواقع هو الذي يؤدي إلى فرقة المسلمين، وهو الأمر الذي حذر منه الطحاوي رحمه الله وحذر منه، حذره وحذر منه. وقوله والمذاهب الردية، يقصد بذلك أصحاب المقالات المخالفة لأهل السنة، وهي جواد من الضلال نسأل الله العافية، خالف أصحابها أهل السنة وانحرفوا عنهم، وهم المقصودون في قول الله تبارك وتعالى، يعني هم أصحاب السبل التي حذر الله تبارك وتعالى منهم في قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمذاهب الرديئة هي التي وصفها الله تبارك وتعالى بأنها السبل، ووصفها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. وهذه المذاهب هي الشيعة التي قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم إن الطحاوي رحمه الله تعالى نص على بعض هذه المذاهب، نص على بعض هذه المذاهب فقال مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. هذه المسميات التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى من المذاهب هي من أصول الضلالات الموجودة بين المسلمين، من أصول ضلالات أهل البدع الموجودة بين المسلمين، أو هؤلاء هم أصحاب البدع والمسميات الكبيرة من أصحاب البدع من المسلمين. ولكن ليس كل هذه المذاهب المنحرفة ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى، فقال مثلا مثل المشبهة. المشبهة يقصد بهم كل من شبه الله بخلقه نصا، يعني المشبه هذا الإطلاق يطلق على من يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه بأن يقول يد كيد، يعني يد الله تبارك وتعالى كيد كذا وكذا، أو وجه الله عز وجل كوجه كذا وكذا، فهذا هو حقيقة المشبه. يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غفر الله للإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله على هذا التوضيح العظيم جدا، لأن أهل الباطل يزعمون، يعني كما سيأتي الإشارة إليهم، المعطلة الذين ينكرون الصفات يزعمون أن من أثبت صفات الله عز وجل مشبه، والحقيقة أن المشبه هو من ينص على التشبيه أو يعتقد التشبيه أو يعتقد التشبيه، أما من يثبت الصفة وينفي التشبيه فهذا هو السني، وهذا هو المذهب، وهذا هو الدين الذي جاء توصيفه في كلام الله تبارك وتعالى. والتشبيه في الواقع لا يعرف لمذهب ظاهر في المسلمين، يعني ليس هناك من يمكن أن تقول إن هذا مشبه، يعني يقول بما قال بما نبه عليه الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، ولكن هناك من ينسب إليه التشبيه وهم من المغمورين، كما ينسب إلى هشام بن الحكم وهو من الرافضة المتقدمين، يقول: إن معبوده جسم وله نهاية وحد طويل عريض عميق، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل طوله مثل عمقه، لا يوفي بعضه على بعض، ولم هكذا يقول. ومرة قيل له: هل ربك مثل جبل أبي قبيس؟ قال: مثله أو هو أعظم منه. وكذلك رجل آخر يسمى هشام سالم الجواليقي له كلام نحو ذلك. فهؤلاء في الواقع من الروافض، وهم من المغمورين، غير معروفين ولا مشتهرين. فالمذهب التشبيه في الواقع كمذهب، يعني نص أصحابه على التشبيه، ليس مذهبا معروفا لأحد، وإنما التشبيه يلزم الذين أنكروا صفات الله كما يقول أهل العلم، فإنهم لما منعوا إثبات الصفات التي يوصف بها الناس وتوصف بها المخلوقات من السمع والبصر، وقالوا إن الله لا يوصف بهذه الصفات حتى لا نشبهه، أشبهوه بالعدم وشبهوه بالجمادات كما يقول أهل العلم. ثم إن الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر هنا من بعد المشبهة، قال: والمعتزلة والجهمية. هاتان فرقتان في الواقع من المعطلة الذين يمكن أن نقول إنهم يقابلون المشبهة، لأن المشبهة أناس غلوا في الإثبات، والمعتزلة والجهمية معطلة، أناس غلوا في ماذا؟ التنزيه. أما الجهمية فنسبتهم إلى جهم صفوان الترمذي، وهذا الجهم أخذ مقالته عمن يسمى الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، وهذا الجعد بن درهم كان في بدايته ينكر أن يكون الله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما أو اتخذ الله إبراهيم خليل، وقد قتله على هذه المقالة خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في حدود سنة 106 إلى سنة 110، يعني في هذا الحدود. إلا أن مقالته إنما اشتهرت بعد على يد الجهم صفوان، يعني الجهم صفوان أخذ كلام الجعد هذا وهو الذي نشره، وصار من المعلوم من مذهب جهم أنه ينفي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فلا يثبت لله عز وجل الأسماء ولا الصفات، وينكر جميع الأسماء والصفات ما عدا الخالق والقادر، فإنه يجوز عنده أو فإنه يجوز عنده أن يتسمى الله بهما، يعني بالخالق والقادر، لأن الخلق لا يتصفون بهذا كما سيأتي الكلام في قوله في الجبر. فلذلك يطلق على الإنسان من باب المجاز، وأما الله تبارك وتعالى فيطلق عليه من باب الحقيقة. فهذا قوله في أسماء الله وصفاته أنه ينكر الأسماء والصفات. أما قوله في القدر فهو من الجبرية، يعني الذين يغلون في إثبات القدر حتى زعم أن العبد لا فعل له حقيقي، أن العبد لا فعل له حقيقي، وأن الفعل في حقيقته لله عز وجل. أما العبد فلا فعل له ولا إرادة، والإرادة والفعل هي لله تبارك وتعالى، وهذا ما يسميه أهل العلم الجبر. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن قول جهم: والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان، يعني ليس لهم إرادة في أفعالهم، كما أن هذه الأشياء أو هذه الريح حين تتحرك أو النائم حين يتحرك أو الأشجار حين تتحرك فإنها في الحقيقة لا إرادة لها. كذلك من مخالفات الجهم وانحرافاته أنه من غلاة المرجئة، فيزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط. فهذه مما اشتهر من أقواله، كما اشتهر أيضا من أقواله أنه يقول إن الجنة والنار تفنيان وتبيدان، وليس يعني خالدتين أزلا وأبدا، وإنما سيأتي عليها وقت تفنى الجنة وتفنى النار. هذه من أظهر مقالات هذا الجهم الذي حذر من مقالاته الطحاوي رحمه الله تعالى. أما المعتزلة فالواقع أنهم أيضا هم من المعطلة، المعتزلة هم من المعطلة الذين لهم في في في في في بدعتهم خمسة أصول، يعني المعتزلة يقوم مذهبهم على خمسة أصول، وأصل مقالة المعتزلة يعني نشأتهم فيما يذكر أهل العلم، يقولون إن رجلا دخل على مجلس الحسن البصري فسأل الحسن البصري عن جماعة قال يكفرون أصحاب الكبائر، وجماعة يقولون إن الكبيرة لا تضر صاحبها، بل إن العمل كله غير واجب عنده. فقال يعني ما هو القول الحق في ذلك؟ فقبل أن يجيب الحسن البصري رحمه الله قام واصل بن عطاء هذا الغزال فقال: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم قام واعتزل إلى ناحية في المسجد وأخذ يقرر ما ذكر. ولهذا يقال إن الحسن البصري قال اعتزلنا واصل، فسموا بناء على ذلك بالمعتزلة. والمعتزلة ضموا إلى بدعتهم هذه في المنزلة بين المنزلتين بدعا أخرى، فصار المذهب الاعتزال يقوم على خمسة أصول. الأصل الأول ما يسمونه التوحيد، والحقيقة أن هذا الاسم على غير مسمى، أن هذا الاسم ليس لهم في الحقيقة من نصيب، ليس لهم نصيب فيه، بل حقيقة هذا الأصل هو نفي صفات الله عز وجل. فهم نفاة للصفات، ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، ويزعمون أن الله تبارك وتعالى لو قلت عالم فهو بلا علم وقادر بلا قدرة، يعني يعطيه الاسم وينفي الصفة، ويجعل الاسم لا معنى له حقيقي قائم في الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن أسماء الله تتضمن المعاني التي يدل عليها الاسم، فإذا قلنا الله تبارك وتعالى اسمه العليم فهو موصوف بصفة العلم، وإذا قلنا اسمه القادر أو القدير فمعنى ذلك أنه موصوف بصفة القدرة، كما إذا قلنا إنه الحي سبحانه وتعالى فهو موصوف بصفة الحياة. فالمعتزلة أنكروا كل ذلك، فقالوا عالم بلا علم وقادر بلا قدرة وحي بلا حياة ونحو ذلك، ووصفوه بما يسمونه السلوب، فيقولون ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يرى ولا يدرك ولا يتكلم ونحو ذلك. ولأجل هذا إنكارهم للكلام قالوا إن القرآن مخلوق، وهذا يعني مذهب المعتزلة في مسألة الصفات التي يسمونها التوحيد وحقيقتها نفي الصفات. الأصل الثاني، هذا الأصل الذي ذكرته، الأصل الثاني إنكار القدر، وهو يسمونه العدل، يسمونه هم العدل، وذلك أنهم أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى له مشيئة نافذة في خلقه، فعندهم أن العباد يفعلون بدون أن يكون لله تبارك وتعالى مشيئة فيهم، ولا أنه خالق لأفعاله، فينكرون مشيئة الله العامة وخلقه العمومي لكل شيء. فهذا هو ما يعني موقفهم من القدر، لهذا يسميهم أهل العلم القدرية، يسميهم أهل العلم القدرية لإنكارهم القدر، لإنكارهم القدر. وإنكار القدر في الواقع له مرحلتان، المرحلة الأولى المرحلة مع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وهؤلاء كانوا ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى يعلم الأشياء، ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى يعلم الأشياء، ولكن المعتزلة فيما بعد قرروا أن الله تبارك وتعالى يعلم، وإن كانوا لا يصفونه بالعلم جل وعلا، ولكنهم ينكرون المشيئة وينكرون خلق الأعمال، ينكرون المشيئة وينكرون خلق الأعمال، لهذا سماه أهل العلم القدرية، يعني نفاة القدر. أما الأصل الثالث فهو المنزلة بين المنزلتين، وهو الذي سبق ذكره، وهو أن الفاسق من أهل الإسلام له اسم بين اسمين وحكم بين حكمين، فلا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، وإنما يقال فاسق وفاجر ونحو ذلك، فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين بالنسبة للدنيا، وإن كانوا يحكمون له بحكم أهل الإسلام في الظاهر، يعني يعطونه أحكام أهل الإسلام في الظاهر، ولكنه في الآخرة كما يقولون في مسألة في الأصل الرابع عندهم، وهو إنفاذ الوعيد، وهو أن المرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار مثله مثل الكفار، وإن كانوا يفرقون بينهم في نوع العذاب، ولكنهم يقررون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، وينكرون خروج أحد من الموحدين من النار، وأنهم إذا دخلوها لا يخرجون منها مثلهم في ذلك مثل الكفار الأصليين. هذا الأصل الرابع عند هؤلاء المعتزلة. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأصل في حقيقته أنهم يجعلونه وسيلة للخروج على الحكام، فعندهم أنه يجوز الخروج على الحكام إذا جاروا، يجوز الخروج على الحكام إذا جاروا، ويعتبرون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الأصول الخمسة التي عليها هؤلاء المعتزلة الذين ذكرهم الطحاوي هنا رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله والجبرية والقدرية، يعني يحذر أو يسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه ويجنبه، ونسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يجنبنا جميع المذاهب الرديئة والفاسدة والمنحرفة عن منهج أهل السنة. ومنهم هنا ممن ذكر الطحاوي رحمه الله قال والجبرية والقدرية، المقصود بالجبرية هنا سبق ذكرهم، وهم الجهمية الذين ينكرون أن يكون العبد له فعل أو إرادة، ويجعلون الله تبارك وتعالى هو الفاعل الحقيقي والمريد الحقيقي، والعبد ليس له فعل ولا إرادة، ونسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية. والقدرية هم نفاة القدر الذين سبق ذكرهم هنا، وهم من ينفون القدر من وهم المعتزلة، وهم المعتزلة الذين ينفون القدر. ثم قال الطحاوي رحمه الله وغيرهم، يعني غير وغيرهم، قال يعني قول الطحاوي وغيرهم، المقصود به الفرق الأخرى مما لم يذكره الطحاوي رحمه الله تعالى. والواقع أن هناك فرق عديدة يعني منحرفة وأصول في في في في في, في الانحراف، لأن الذين سبق وهم المعتزلة والجهمية هؤلاء من أصول المذاهب المنحرفة، ومن أصول هناك من أصول المذاهب المنحرفة الشيعة والصوفية أيضا. أما الشيعة فإن المقصود بهم الشيعة الغالية، وهم الذين يقدمون عليا على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن إمامته ثابتة بالنص والوصية، وأن الإمامة بعده في أولاده، ولا تخرج عنهم إلا بظلم من غيرهم أو بتقية منهم، ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا منهم، بل ويكفرون جميع أهل الإسلام المخالفين لهم، يكفرون جميع أهل الإسلام المخالفين لهم. وهذا المذهب كما لا يخفى أصله ابتدأ من رجل يهودي أسلم في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، و يعني بدأ يعني كلامه في الطعن في الولاة، ولاة عثمان وفي عثمان رضي الله تعالى عنه، والانتصار لعلي رضوان الله تعالى عليه، والسعي إلى وصفه بأوصاف يعني ليست حقيقية في علي رضي الله تعالى عنه، فهو يرى أن علي رضي الله تعالى عنه هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة اعتدوا على وصي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اختزلوا أو يعني استولوا على الخلافة دون علي رضي الله تعالى عنه، وأخذ يشيع في يعني أفكارا نحو ذلك، حتى ألب الناس على عثمان في زمنه رضوان الله تعالى عليه، والذي كان خاتمة ذلك التأليب قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه. كل ذلك كان من وراء رأس هذا، ومن وراء تدبير وفتنة هذا الرجل الذي مسمى عبد الله بن سبأ اليهودي. ثم إن هذا عبد الله بن سبأ صار في جيش علي رضي الله تعالى عنه، وأخذ يشيع أيضا بين أتباعه تأليه علي رضي الله تعالى عنه، تأليه علي رضي الله تعالى عنه. ثم لما علم علي بذلك استدعى هؤلاء الذين يعني ثبت عنهم هذا القول وهو تأليه علي رضي الله تأليهه، وخد لهم أخدودا ودعاهم إلى التوبة والإنابة، ولكنهم أبوا أن يرجعوا، فألقاهم في النار، فألقاهم في النار. فهذا أصل مذهب التشيع، أصل مذهب التشيع يعود إلى هذا الرجل. ثم إن التشيع يعني تخفف، ثم غلا بعضهم وأخذوا بالأصول التي أخذ بها أو التي قال بها ابن سبأ اليهودي، وصار الشيعة مذاهب كثيرة جدا، بعضها يعني مغرق نسأل الله العافية في الكفر والانحراف، وبعضها دون ذلك، ولكن جل مذاهب الشيعة المتأخرة في الواقع يأخذون بما كنت ذكرت، وهو اعتقاد أن علي رضي الله تعالى عنه هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم يزعمون الإمامة لأولاده الحسن والحسين، ثم في سلالة الحسين رضي الله تعالى عنه إلى آخرهم من يسمى محمد بن الحسن، وهو في زعمهم المهدي، وهو الذي يعني سيخرج آخر الزمان، أو اختفى في زمن فيما يزعمون في زمن ولادته، ثم سيخرج آخر الزمان. ولهم دعاوى كثيرة في الواقع تفارق أهل السنة وتفارق الكتاب والسنة، وتبتعد بهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، بل منهج عن منهج القرآن والإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفرقة الأخيرة هم الصوفية، وهم أيضا فرق كثيرة وطرق كثيرة جدا، ويمكننا أن نعرف هذا المذهب يعني الصوفية بأنه مذهب أوله البدعة في الزهد والمجاهدة، ثم غلى المنتسبون إليه حتى صار بعضهم نسأل الله العافية يدعي الحلول ووحدة الوجود. وأنت دائما إذا يعني تجد دائما تجد الصوفية تكثر فيهم البدع الخرافية، تكثر فيهم البدع الخرافية، خاصة ما يتعلق بتعظيم الأشخاص والغلو فيهم، يعني من يسمونهم أولياء تجدهم يغلون فيهم نسأل الله العافية غلوا يوصلهم إلى مزاحمة الألوهية، وتجدهم يعظمون القبور ويدعون أصحابه ويستغيثون بهم فيزاحمون ألوهية الله تبارك وتعالى في ذلك، يزاحمون ألوهية الله عز وجل في أناس يعني سواء كانوا صالحين أو غير صالحين أو أيا كانوا ليس لهم شيء من الحق في ذلك. فأعلى الناس مقاما وأرفعهم مكانة وأعلاهم قدرا عند الله عز وجل وعند المسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نجد أن أحدا من أصحابه دعاه أو استغاث به أو طاف بقبره أو تمسح بقبره وأخذ يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ويستغيث به، هذا لم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين لهم بإحسان، إنما فعل ذلك وبدأ ينتشر هذا في الناس بعد قيام الدولة الفاطمية في أواخر القرن الثالث الهجري، فبدأت أفكار الشيعة التي هم في الواقع يعني يعظمون القبور ويعظمون أهلها ويعظمون من يسمونهم من آل البيت ويستغيثون بهم ويبذلون أو يعني يعتقدون فيهم اعتقادات بعضها هي من خصائص الربوبية، فنشروا في أهل الإسلام تعظيم القبور ودعاء أصحابها، فأخذ هؤلاء الناس من خاصة من ينتمي إلى الصوفية أخذوا بهذه المذاهب المتعلقة بتعظيم القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، بل بعضهم في الواقع يزاحم الربوبية بما يدعون من أن أصحاب القبور يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب أو أن الله تبارك وتعالى قد أوعز لهم أو وكلهم أو فوضهم في تدبير الكون والتصرف فيه نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا يعني من ناحية، وقد يصل بعضهم نسأل الله العافية إلى دعاوى الحلول ووحدة الوجود، إلى دعاوى الحلول يعني أن الإله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا يحل في الأشخاص كما يدعي النصارى حلول الإله في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أو قد يغلون أكثر من ذلك كما يدعون وحدة الوجود، خاصة إذا الإنسان أخذ بمذهب ابن عربي وأضرابه من الزنادقة الذين يصرحون نسأل الله العافية بوحدة الوجود. فهذه المذاهب التي ذكرت وهي المشبهة والمعطلة والجهمية والمعتزلة والصوفية والشيعة، هذه أصول المذاهب المنحرفة في المسلمين، وكل هذه المذاهب قد تفرقت إلى إلى إلى أقوال كثيرة وأقوال عديدة، فتجد أن المعتزلة ربما يصلون إلى أكثر من 20 مذهب ومقالة وفرقة، وكذلك الشيعة ستجدهم ربما يصلون إلى أكثر من 50 مقالة وفرقة، كذلك الصوفية ستجد أن طرقهم تعد بالمئات، طرقهم تعد بالمئات في الواقع، وكل طريقة من هذه الطرق يقول نحن أصحاب الطريقة المبنية على الكتاب والسنة، والواقع أنهم جميعا من أهل البدع الذين تجاوزوا الكتاب والسنة، ولو لم يكن لهم من البدعة إلا التسمية والاسم، لأن اسم المسلمين هو الاسم الذي ارتضاه لنا تبارك وتعالى كما قال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فمن تسمى باسم مخالف لاسم الإسلام أو متجاوز لاسم الإسلام وأراد أن يكون هذا صفة له في الواقع أو لا ينتمي إلى السنة نفسها فهذا في الواقع اسم مبتدع، وأما البدعة التي يكون هو عليها فتحتاج أن ينظر فيها، فقد تكون نسأل الله العافية بدعة كفرية وقد تكون دون ذلك، لأن البدع أنواع، منها ما يكون كفر ومنها ما يكون دون الكفر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونحن براء من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. يقصد بذلك رحمه الله، وهذا آخر كلامه في هذه العقيدة المباركة، يقصد بذلك البراءة من المذاهب التي أشار إليها، ومن كل من خالف السنة والجماعة، ومن كل من خالف السنة والجماعة أو وافق أهل البدع والضلالة من أي فرقة كان، من أي فرقة كان، فهؤلاء المخالفين للسنة والجماعة هم ضلال وأردياء، يعني رديئي المذهب، فاسدي المعتقد. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة منهم ومن كل مذهب رديء، وأن يوفقنا للهدى والحق والصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل ذلك في ختام هذه الشرح والتعليق على هذه العقيدة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق والهدى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للإمام الطحاوي رحمه الله، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يرفع درجاته، كما نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في ختام هذه التعليق على هذه العقيدة المباركة أن يتقبل منا، وأن ينفع بهذه الدروس شارحها ومستمعها، ومن كان كذلك أنفع بها من كان وراء تنظيم هذه الدروس، وأخص بذلك رئاسة الحرمين الشريفين ممثلة بالرئيس العام معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وفقه الله وزاده توفيقا وتسديدا، وتقبل منا ومنه الأعمال، وتجاوز عنا وعنه السيئات، كما ندعو الله عز وجل أيضا لوكالة الرئاسة للحرم النبوي الشريف ممثلة في الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وفقه الله وجزاه عنا في الحرم النبوي خير الجزاء، وتقبل منا ومنه وغفر لنا وله، كما نشكر في الواقع إدارة التدريس في الحرم النبوي الشريف وجميع العاملين في تنظيم هذه الدروس وتسجيلها وبثها، فلهم منا الدعاء بالقبول والتوفيق والسداد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق والهدى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. ولا يفوتني في الواقع أن أشكر وأدعو بالتوفيق والفلاح والصلاح لجميع الطلاب المواظبين على هذه الدروس النافعة والملازمين لها، أيام كانت الدروس تلقى مباشرة في الحرم النبوي الشريف، ثم من بعد بواسطة منصة الحرمين لما تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا. كما ولا يفوتني أن أشكر القارئ لهذه الدروس والمقدم لها الشيخ محمد بن حسين عاشور الدليمي، وفقه الله وأسعده في الدارين، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. كما لا يفوتني في الحقيقة وأنا في ختام هذه الدروس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومن عموم المسلمين، لا يفوتني أن أشكر هذه الدولة الرشيدة وأدعو لها بدوام التوفيق والرفعة والسناء، وأن يدحر الله عز وجل كل عدو لها، وأخص بالشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله لرضاه، وأدعو له دعاء المخلص الصادق من القلب بدوام الصحة والعافية، وأن يبارك له في عمله وعمره، وأن يمد عمره على طاعته، وأن يجعل ما قدمت هذه الدولة لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته. كما لا يفوتني أن أشكر ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأسأل الله له دوام التوفيق والنجاح، وأن يجعل الله سعيه رشيدا وعمله سديدا وعمره في طاعته مديدا، وأن يعلي به منارة الإسلام، وأن ينصر به المسلمين، إنه سبحانه الولي الكريم وبالإجابة جدير. كما وأسأله سبحانه لوالدي العفو والغفران والرفعة عنده في دار الخلود، وأن يجعلهم في عليين، وأن يصلح لي ذريتي ويبارك فيهم، وأسأله لي ولإخواني ومشائخي من كان منهم حيا أن يبارك له في حياته، ومن كان ميتا أن يتجاوز عنه ويغفر له ويرفع درجاته. كما أسأله جل وعلا أن يتجاوز عن تقصيري وخطئي وزللي، وأن يتقبل هذا العمل وأن يبارك فيه، إنه جواد كريم. تم التعليق على هذه العقيدة المباركة في يوم الاثنين الموافق للعاشر من رجب لعام 1422 هجرية، وقد استغرق التعليق عليها قرابة السنة وخمسة أشهر، إذ كان البداية في يوم الأحد من اليوم السابع من شهر صفر لعام 1441، ونحن اليوم في عشرة رجب من عام 1442 هجرية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا جميعا وأن يبارك لنا جميعا في جهدنا وعملنا هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.